وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عندنا قال نفي الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس. وفي بعض النسخ وهي في كتاب الإيمان هكذا فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس. ما هذه الغاية؟ ما هذه الغاية؟ حتى يحكموك إلى قوله يسلموا تسليما، التحكيم وعدم وجود الحرج والتسليم. فمن تركها كان من أهل الوعيد، لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب. هنا انتهى كلام شيخ الإسلام، وهو مأخوذ من الإيمان صفحة 34، وما قبله من الكلام هو كذلك، يعني مأخوذ من كلام شيخ الإسلام لكن تصرف فيه تصرفا يعني زائدا حتى يعني صار كأنه كلامه. نعم. قال ولا يقال إن بين تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث جبريل وتفسيره إياه في حديث وفد عبد القيس معارضة، لأنه فسر الإيمان في حديث جبريل بعد تفسير الإسلام، وقد مر معنا أن حال الاقتران غير حال الانفراد. قال فكان المعنى أنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مع الأعمال التي ذكرها في تفسير الإسلام، كما أن الإحسان متضمن للإيمان الذي قدم تفسيره قبل ذكره، بخلاف حديث وفد عبد القيس لأنه فسره ابتداء لم يتقدم قبله تفسير الإسلام، ففسر الإيمان بالإسلام لعدم وجود ذكر الإسلام قبله. ثم قال ولكن هذا الجواب لا يتأتى على ما ذكره الشيخ رحمه الله من تفسير الإيمان، فحديث وفد عبد القيس مشكل عليه. لماذا مشكل عليه؟ لأن الطحاوية فسر الإيمان بعمل القلب فحسب، مع أنه لم يسبق له تفسير الإسلام، فصار حديث عبد القيس مشكلا عليه. ومعلوم أن المؤلف أصلا يرى أن الإيمان كما سبق هو الإقرار باللسان والتصديق بالقلب، فيخرج العمل عن مسمى الإيمان. قال ومما يسأل عنه، هذا الكلام من عند قوله ومما يسأل عنه مأخوذ من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، سيأتي موضوعه. قال ومما يسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من الخصال الخمس التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المذكور، فلما قال إن الإسلام هذه الخصال الخمس؟ هذا إشكال، يعني إذا كانت الأعمال الظاهرة الواجبة أكثر من الخصال الخمس فلماذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالخصال الخمس فقط؟ قال وقد أجاب بعض الناس، بعض الناس هذا هو أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في كتابه صيانة صحيح مسلم، في صيانة صحيح مسلم صفحة 132، وقد أجاب بنحو هذا أيضا ابن رجب رحمه الله في فتح الباري في أوائله. قال وقد أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيامه بها يتم إسلامه، يتم استسلامه، وتركه لها يشعر بانحلال قيد قياده. الآن هذا جواب، يقولون أجاب بهذه الخمس لأنها أعظم شعائر الإسلام، إذا تمت تم الاستسلام، عرفنا أنه فعلا مستسلم، وإذا لم يأتي بها عرفنا أنه لم ينقد أصلا. قال والتحقيق، يعني هذا جواب أحسن وأدق، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان. إذن يقول ذكر هذه الخمس لأنها واجبة على كل مسلم بحسب قدرته، بخلاف غيرها كما سيأتي فإنما تجب على بعض الناس دون بعض أو في حال دون حال أو نحو ذلك. قال فيجب على كل من كان قادرا عليه ليعبد الله بها مخلصا له الدين، وهذه هي الخمس، وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب لمصالح. عندنا بأسباب مصالح، والصواب بأسباب لمصالح. قال وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب لمصالح، فلا يعم وجوبها جميع الناس، بل إما أن يكون فرضا على الكفاية كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يتبع ذلك من إمارة وحكم وفتية وإقراء وتحديث وغير ذلك، وإما أن يجب بسبب حق الآدميين فيختص به من وجب له وعليه، وقد يسقط بإسقاطه من قضاء الديون ورد الأمانات والمغصوب والإنصاف من المظالم من الدماء والأموال والأعراض وحقوق الزوجة والأولاد وصلة الأرحام ونحو ذلك، فإن الواجب من ذلك على زيد غير الواجب على عمرو. يعني مثلا هناك أناس لا يجب عليهم صلة الأرحام لعدم وجود أرحام، يعني قد ذهب كل من يجب عليهم صلتهم مثلا، أو كلقيط لا يعرف من أرحامه ونحو هذا. المقصود أن هذه الأشياء تجب على أناس دون أناس، أو تجب في حال دون حال، أو يكون وجوبها فرضا كفائيا بخلاف تلك الخمس. قال بخلاف صوم رمضان وحج البيت والصلوات الخمس والزكاة، فإن الزكاة وإن كانت حقا ماليا فإنها واجبة لله، أصل وجوبها لله يعني لحق الله ليس لحق الآدمي فحسب، مثل يعني صلة الرحم ونحو ذلك. المقصود هنا أنها واجبة لحق الله، ثم يستفيد منها الفقير والمسكين والأصناف الثمانية. قال فإنها واجبة لله، والأصناف الثمانية مصارفها، ولهذا وجبت فيها النية، ولم يجز أن يفعلها الغير عنه بلا إذنه، ولم تطلب من الكفار. بهذه الأمور الثلاثة قال هي واجبة لله، تجب فيها النية، لم يجز أن يفعلها عنه الغير بلا إذن، لا تطلب من الكفار. قال وحقوق العباد لا يشترط لها النية أولا، ولو أداها غيره عنه بغير إذنه برئت ذمته، هذا ثانيا، ويطالب بها الكفار، هذا ثالثا. قال وما يجب حقا لله تعالى كالكفارات هو بسبب من العبد، وفيها معنى العقوبة، ولهذا كان التكليف شرطا في الزكاة، فلا تجب على الصغير والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى على ما عرف في موضعه، وهذه مسألة خلافية. فكما رأيت هنا أبو حنيفة وأصحابه يرون أن التكليف شرط في الزكاة، فيعتبرون الزكاة من الأحكام التكليفية، وجمهور أهل العلم يرون أن الزكاة من الأحكام الوضعية التي يجب فيها الحكم بمجرد النظر إلى المال، بقطع النظر عن صاحب المال أهو صبي أم مجنون أم لا، فلا يجب فيها التكليف عندهم، لا يجب فيها التكليف عندهم، لكن لا يقع الإثم إلا على مكلف، لا يقع الإثم إلا على مكلف، فالصبي لو لم تخرج الزكاة من ماله لم يأثم، والمجنون كذلك. واضح هذا؟ طيب هنا انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو مأخوذ من مجموع الفتاوى السابع 314 إلى 316 أو 16، يعني ضمن كتاب الإيمان، وعندنا في الحاشية قد أحال إلى هذه إلى هذا الموضع، أحال عند قوله ومما يسأل عنه. إذن هذا بالنسبة للأشياء الخمسة التي ذكرت. بقي معنا مسألة القدر، وقد تقدم معنا الكلام في القدر في موضعين، وبقي هنا أيضا كلام حوله سيأتي في موضع آخر. قال رحمه الله وقوله والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، تقدم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام وتؤمن بالقدر خيره وشره، وقال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقال تعالى وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك الآية. والشاهد من هذه الأدلة أن الخير والشر كله بتقدير الله سبحانه وتعالى. قال فإن قيل كيف الجمع بين قوله كل من عند الله وبين قوله فمن نفسك؟ هذا يعني ظاهره فيما يتبادر إلى الذهن أنها معارضة، ولهذا استدل بها القدرية النافين، استدل بها القدرية النافون للقدر، فقالوا قوله فمن نفسك يدل على أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. قال قيل، وسيأتي الجواب عن هذا، قيل في الجواب قوله كل من عند الله، الخصب والجدب والنصر والهزيمة كلها من عند الله، وقوله فمن نفسك أي ما أصابك من سيئة من الله، ما أصابك من سيئة من الله فبذنب نفسك عقوبة لك. إذن فالمصائب الخلاصة تضاف إلى الله خلقا وإيجادا، وتضاف إلى العبد تسببا، يعني هو الذي تسبب في حصول المصائب عليه، فإن قوله وما أصابك من سيئة المراد بالسيئة المصيبة على الصحيح، وسيأتي أن فيها أقوالا. قال كما قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك، وهذه قراءة تفسير كما ذكر القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره، وقال وقد أثبتها بعض أهل الزيغ من القرآن، جعل إثباتها من القرآن من فعل بعض أهل الزيغ، وإلا هي قراءة تفسيرية، والقراءة التفسيرية موجودة عند بعض السلف، يعني كان ربما قرأ بعضهم في حال تفسيره للقرآن الآية ويضيف كلمة كلمتين لعلمه أن أصحابه يفهمون أن المراد بذلك التفسير، هم يحفظون هذه الآيات، فهو يضيف الكلمة والكلمتين خلال قراءته يريد بذلك التفسير، مثل ما لو قلت مثلا قل هو الله أحد الله الصمد الذي تصمد له الخلائق لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا مماثلا أحد ونحو ذلك، فزيادة مماثلا الذي تصمد له الخلائق قراءة تفسيرية يذكرها الشخص حال قراءته وشرحه، ربما لم يقل أي معناها كذا، لكنهم يفهمون أن المراد التفسير. نعم حتى عندي جعلها هكذا. قال رحمه الله والمراد بالحسنة هنا النعمة وبالسيئة البلية في أصح الأقوال، من عند قوله والمراد بالحسنة، هذا كلام الشيخ الإسلام رحمه الله. قال وقد قيل الحسنة الطاعة والسيئة المعصية، وقيل الحسنة ما أصابه يوم بدر والسيئة ما أصابه يوم أحد، والقول الأول شامل لمعنى القول الثالث، لأن القول الثالث هو فرد من أفراد النعمة والبلية، فما أصابه يوم بدر من النعمة يعتبر حسنة، وما أصابهم يوم أحد يعتبر من المصائب. قال والقول الأول شامل لمعنى القول الثالث، والمعنى الثاني ليس مرادا دون الأول قطعا، يعني أن يجعل هو وحده المراد، لا ليس كذلك، هذا قطعا لا يقال به، ليس مرادا دون الأول، ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه، مع أن الجميع مقدر، فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى، فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل، العبد يعني قد يصيب معصية ثم يعاقبه الله بأن يجعله يرتكب معصية أخرى، فتكون المعصية الثانية هي سيئة عمل، سيئة عمل بمعنى معصية، وتكون أيضا سيئة جزاء، يعني تكون مصيبة عليه، عقوبة على المعصية الأولى، فإن من عقوبة المعصية المعصية بعدها. قال فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى، فتكون من سيئات الجزاء، تعتبر من المصائب والعقوبات، مع أنها من سيئات العمل، والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى، فتكون من الجزاء الحسن، وتكون من النعم، تكون من الجزاء الحسن الذي هو النعم، وتكون من حسنات الأعمال. قال كما دل على ذلك الكتاب والسنة، فمن أدلة الكتاب على أن الحسنة قد تكون ثوابا على حسنة قبلها، وأن السيئة قد تكون عقوبة على سيئة قبلها، قول الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فهم سيوفقون أكثر لعمل الطاعات وللهداية والثبات جزاء لهم على فعلهم ما يوعظون به. وقال الله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال في مقابل ذلك: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال أيضا: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا والله أركسهم بما كسبوا في المنافقين. فإذا قد تكون السيئة عقوبة على سيئة قبلها. وأما من السنة فمن ذلك حديث ابن مسعود في الصحيحين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وقال في الكذب: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. فالكذب قد يكون سببا لفجور، والصدق قد يكون سببا لبر آخر، وهكذا. طيب، عند قوله: كما دل على ذلك الكتاب والسنة، انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو مأخوذ من كتاب من رسالة له طبعت مفردة بعنوان الحسنة والسيئة، من صفحة 17 إلى صفحة 30 بتصرف شديد، من صفحة 17 إلى صفحة 30، وهي ضمن مجموع الفتاوى الرابع عشر من صفحة 238 وما بعدها. الفتاوى العراقية هي جمعت وفيها رسائل مشتركة مع ما في مجموع الفتاوى، كذلك جامع المسائل أيضا، والفتاوى الكبرى التي جمعها أيضا محمد رشاد سالم، وجمع الفتاوى الكبرى وجامع المسائل ونحوها، فجمع أشياء قد جمعها ابن قاسم رحمه الله في مجموع الفتاوى. طيب، نكتفي بهذا، الكلام لا يزال متصلا، لكن تعبت شيئا، ما إن شاء الله نكمل في الدرس القادم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.